شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، علاقة علم الفقه بتوحيد الألوهية. يقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أمر واضح، يعني لا تكون العبادة إلا من خلال الامتثال لشيء، الامتثال لأمر، الامتثال لنهي. لا تتصور العبادة إلا بطاعة حكم. انتبه، يعني الأفعال فعلك الذي تتعبد به، ما يصدر عنك أنت لكي تكون عبدا، ما يصدر عنك أهل، هو عبارة عن امتثال لأمر ونهي. طيب، تعرف الأمر وتعرف النهي حتى تمتثل فتصير عبدا، فيكتمل عندك توحيد الألوهية. طيب، فترى مثلا تعريف العلماء للتأله، ما هو التأله وما معنى الإله أصلا؟ ما معنى الإله؟ يقول ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى. جيد، فيعني إذا ارتباط المسألة، ارتباط الألوهية بالطاعة، واضح؟ وارتباط الطاعة بالإيش؟ بالأمر والنهي، المتعلق أيضا بالمباحث التي يشتمل عليها الفقه. الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة. طيب، نجد إخواني الكرام مبحث هام إذا تعرفنا على أن الألوهية جيد تكون بتوجيه العبادة لله تبارك وتعالى من قبل العبد أو من قبل المكلف. نجد أن العبادة، هذا مبحث أصولي، نجد أن العبادة هي مطلق الطاعة، الطاعة جيد، كل طاعة هي عبادة، وهذا عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. ماذا قال؟ قال: ما يشترط فيه النية فقط هو العبادة، وباقي الأوامر أيضا مأمور أو مطلوب تحصيلها، هذا لا نزاع فيه. ولكن ما هو معنى العبادة؟ العبادة جيد؟ لا، نجد أن جمهور أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية على أن كل طاعة هي عبادة، يعني النفقة على الزوجة القدر الواجب كما ستأخذونه وتفاصيل ذلك، هذا إيش؟ هذه الطاعة امتثالا لأمر الله يطلق عليها إيش اصطلاحا؟ عبادة. يعني أنت الآن تمارس عبادة بمجرد إعطائك النفقة للزوجة وللأقارب. طيب، ورد الأمانة عبادة. جيد، إقامة الحد عبادة، طلاق السنة عبادة، يعني ألا تطلق لبدعة، فكل هذه عبادات، كل هذه عبادات. طيب، إذا تكلمنا أيضا عن أصناف العبادات، جيد، من أجلها التقوى. التقوى، طيب ما هي التقوى؟ التقوى هي كما قال طلق بن حبيب، وهو من أجل تعريفات التقوى كما ذكر أهل العلم. يقول: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله. تريد أن تكون من المتقين، تريد أن تحصل التقوى، لابد من عمل. جيد، يعني أمر ونهي كذلك، تقوى، هذه التقوى، لابد أن تتعلم ما الذي تعمله وكيف تعمله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، عمل، متابعة، عمل بمتابعة وإخلاص. جيد، واحتساب. فرأس الأمر إيش؟ رأس الأمر هو العمل. يبقى أولا تبحث عن العمل. طيب، كيف تعمل؟ تريد أن تعمل على نور من الله، كيف تعمل؟ يعني أصلي الآن، جيد، كيف أصلي؟ طيب، أرابط، كيف أرابط؟ طيب، أجاهد، كيف أجاهد؟ لابد أن يكون هذا العمل على نور من الله. طيب، من أين أتحصل على هذا النور حتى أعمل بعلم؟ هذا هو علم الفقه، علم التفاصيل، الأمور التي يدخل فيها الاستنباط والاجتهاد، بل تجد خلافا بين أهل العلم فيها ولا يضر ذلك. هذا هو الذي تستطيع أن تصل به، تستطيع أن تصل به إلى نور الله فيما تعمل، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. طيب، تجد أن التقوى لا تغيب، كلمة التقوى والأمر بالتقوى والإشارة إلى التقوى لا تغيب عن ماذا في كتاب الله؟ لا تغيب عن آيات الأحكام والأحكام الشرعية العملية، الإشارة إلى التقوى. مثال ذلك قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، في آية الدين الطويلة ختمها ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم، في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، إلى قوله إيش؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، إشارة إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إشارة إلى التقوى. في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ذكرناها جيد، ختمها الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، إشارة إلى التقوى دائما لا تغيب. في قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الله تبارك وتعالى في أحكام الطلاق: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على، حقا على المتقين. طيب، في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، آيات أحكام، كلها آيات أحكام، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله تعالى في مسألة العدل بين النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا، وإن تصلحوا وتتقوا. فإذا تمارس أنت، تمارس أنت العبادة، ومن أجلها التقوى من خلال الامتثال والفهم لآيات الأحكام، أليس كذلك؟ تجد أنك قد اتقيت الله. إذا المرأة التزمت بعدتها فقد اتقت الله، جيد؟ إذا الرجل عامل زوجته في الطلاق بدين وشرع فقد اتقى الله، جيد؟ إيش تاني؟ وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح، طيب، أن يصلح بينهما صلحا، إلى قوله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا. هذه القضية تحتاج إلى تقوى. طيب، طبعا ارتباط التقوى بمسائل الطلاق واضح، جيد، لأن الطلاق يحتاج إلى تقوى، يعني عمل، الطلاق عمل، يحتاج إلى نور من الله حتى لا تطلق في حيض، ولا تمنع الحقوق، ولا تخرج المرأة من بيتها، ولا تمنع حقوقها في إذا كانت رجعية، إلى آخر ذلك من الأحكام. هذا الأمر يحتاج إلى إيش؟ إلى تقوى. تحصل التقوى من خلال هذا، فتحصل العبادة، تكون عبدا لله. فهذه هي الصلة بين علم الفقه وتوحيد الألوهية. طيب، فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذه إشارات والبحث طويل، كل هذه إشارات. فيما يتعلق بالأسماء والصفات، علاقة علم الفقه بأسماء الله وصفاته علاقة وطيدة، علاقة حميمة، علاقة لا تنفك. مثال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. مباشرة إذا أنا اضطررت ماذا أفعل؟ يقال: فإن ربك غفور رحيم. طب ما هي الإشارة يعني؟ يعني الإشارة إلى اسم من أسماء الله، اسمين، جيد، الغفور الرحيم، لكي تعرف أثر هذه المغفرة وهذه الرحمة على تصرفك، على رفع الإثم عنك إذا اضطررت. ولذلك جاء في الآية، جاء في الآية الأخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فاكتفى في الآية الأولى بإيش؟ بأسماء الله الدالة على رفع الإثم. واضح يا جماعة؟ واضح صلة هذه الأسماء الحسنى بأحكام الله تبارك وتعالى في خلقه، في علاقة هذه الأسماء الحسنى، أثر هذه الأسماء والصفات على تشريع الله تبارك وتعالى، هذه الصلة. طيب، يأتي مثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله كان عفوا غفورا. فمن عفو الله ومغفرته أن شرع لنا التيمم حين فقد الماء، فكان من تيسير الله ومن عفو الله ومغفرة الله أن سهل الأمر لعباده. طيب، ورحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر للعمل القليل، يشكر العمل القليل. يعني قلت أنت ومن تطوع خيرا، ما هو الثواب؟ يعني إيش ما النتيجة؟ يعني بدل من أن يقول ومن تطوع خيرا فالله عز وجل يقبل منه، لا، ذكر أسماء الله الدالة على القبول. طيب، من تطوع خيرا وهو مخلص، ومن تطوع خيرا سرا، يأتي أثر إيش؟ اسم الله تبارك وتعالى العليم، فهو شاكر عليم. إذن يقبل العمل القليل جيد، ويعلم المخلص في عمله. فهذه أيضا من أثار الأسماء والصفات على أحكام الله تبارك وتعالى. طيب، الرجال قوامون على النساء، إلى قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بتأتي في أحكام النشوز، كيف أتعامل مع المرأة الناشز؟ لابد وأنا أتعامل مع المرأة الناشز أن أستحضر أسماء الله العلي الكبير، جيد، لأني أنا عندي علو على المرأة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون، فأتذكر أن الله عز وجل أعلى مني، فأتعامل بدين وبشرع، لا أتجاوز، جيد، وإن كنت أنا كبيرا في منزلي، جيد، فالله عز وجل أكبر مني، إن الله كان عليا كبيرا. أيضا في إشارة، جيد، هامة، ومبحث أيضا قرآني لطيف، لأنه إذا جئنا نستعرض آيات سورة البقرة من أول قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر السورة فيما نزل من تحريم إيش؟ الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، جيد، نجد أن ربط تحريم الربا يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله. كيف؟ أولا إشارة إلى أن الله عز وجل هو الحي القيوم، حياة كاملة وقيومية كاملة، بخلاف باقي الأحياء وبخلاف من له قوامة من غير الله تبارك وتعالى، فهي حياة ناقصة وقوامة إيش؟ ناقصة. يأتي بعد ذلك الإشارة إلى الطواغيت في سياق الآيات: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. ثم أتى على ذكر فرد من أفراد هذه الطواغيت، جيد، النمرود، وجاء في الحكاية عنه أنه ادعى لنفسه ربوبية، أي صفة؟ صفة خاصة من صفات الربوبية، وهي الإحياء والإماتة، قال: أنا أحيي وأميت. ولذلك تجد لفظ الإحياء والإنعاش يتوارد على ألسنة أهل الاقتصاد من الغرب، يعني تجد يقولون إيش؟ نريد أن نحيي اقتصاد البلد الفلاني، نريد أن ننعش اقتصاد البلد الفلاني، كأنه ينظر إلى إيش؟ إلى الأمر الكساد أنه موت، نوع من أنواع الموت، وهو كذلك، ولكنه يريد أن يحييه بطريقته الخاصة، قال: أنا أحيي وأميت بطريقته الخاصة. ولذلك يأتي معنا في النهاية طريقة الإحياء الحقيقية، وهي بالحث على الصدقات كما سيأتي في سياق الآيات، وتحريم الربا. هم عكسوا إيش؟ عكسوا القضية، فأباحوا الربا ومنعوا الصدقات، ويزعمون بهذا، يعني منع الزكاة بالإضافة إلى شقين، منع الزكاة بالإضافة إلى تحليل الربا، جيد، فعكسوا القضية ويزعمون إيش؟ إحياء، يزعمون إحياء الاقتصاد. طيب، هذا الطاغوت الذي دعا لنفسه صفة الإحياء قال: أنا أحيي وأميت، رد عليه إبراهيم بما رد عليه. طيب، صفات الإحياء لله عز وجل تختلف أو مختلفة، صورها مختلفة، فتأتي معنا آية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هي وجدها ميتة فتساءل كيف الإحياء، ما السبيل إلى الإحياء، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. هذا إحياء أم لا؟ طعام وشراب من صفته أن يموت ويفسد مع الوقت، 100 عام. هذه صورة أخرى من صور الإحياء ينسبها الله لنفسه ويشير إليها في كتابه. طيب، وانظر إلى حمارك ولن يجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، على كل صفات الإحياء. هذا العظم يصير لحما، جيد، وهذا الطعام لا يفسد، وهذه القرية تصبح حية بعد موتها. أيضا يأتي قصة إبراهيم. إبراهيم تساءل، قال الله تبارك وتعالى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. فخلال هذه الآيات صفة أخرى من صفات الأحياء، صفة تقطيع الطير. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى الله عز وجل أشار إلى حياته سبحانه وإلى قيوميته، ثم أشار إلى صفات إحيائه حتى يأتي إلى الحكم الشرعي العملي، تقدمة متعلقة بأسماء الله وصفاته حتى نصل بذلك إلى الحكم الشرعي المراد من خلال السياق، وهي قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. خلاص تصبح أنت إيش الآن مطمئن بعد أن عرفت كيفية إحياء الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل حي قيوم، تطمئن إلى هذا النوع من الإحياء، إحياء الصدقة، إحياء المال. هذا نوع آخر، تعرف أن الله عز وجل قادر على ذلك لا محالة من خلال التقدمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى آخر. طبعا الآيات طويلة تحث على الإنفاق، وتذكر صور الإنفاق وأمثلة توضح معنى الإنفاق وثواب المنفق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل، إلى آخر الآيات، حتى وصل إلى تحريم الربا طبعا. وذكر أيضا الصدقات، وذكر ما يتعلق بإخفاء الصدقة وإعلانها، نعم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف في تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آيات الإنفاق إلى أن يصل إلى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا في مقابل إيش؟ ويربي الصدقات. هذه الإشارة، والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى آخر الآيات. أيضا في هذا إشارة إلى علاقة صفات الله تبارك وتعالى بأحكامه الشرعية العملية. طيب، كذلك أيضا فيما يتعلق، إشارات سريعة فيما يتعلق أيضا بعلاقة علم الفقه بمباحث عقدية أخرى مثل مبحث القضاء والقدر. نجد، وهي أيضا أركان الإيمان الست المعروفة، نعم، نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لا تسألوا المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. يقول أهل العلم والإمام ابن عبد البر يقول هذا أفضل حديث في القدر، يعني إيمان المرأة، يعني كيف تترجم المرأة إيمانها بالقدر وليس كلاما. يعني هو الإيمان النظري لابد له من أثر عملي يتعلق بامتثال أمر جيد ونهي. فعندما تأتي المرأة، ويأتي معنا تفصيل لهذه المسألة في مسألة شروط النكاح وإلى غير ذلك وفي مسألة العدل بين النساء، أن المرأة لا يحل لها أن تسأل طلاق أختها. يقول إيش؟ لتكفأ ما في إنائها، يعني وكأن ما تناله المرأة من زوجها كأنه في إناء، وأيضا ما قدر لأختها هو في إناء آخر، فتريد أن تصب ما في إناء أختها إلى ما في إنائها، فيشير إلى إيش؟ إلى أن هذا لا يحل. يقول فإنما لها ما قدر لها، بمعنى أنها إذا كانت مؤمنة بالقدر فلا تسأل هذا. تخيل، إذا كانت مؤمنة بالقدر فعلا وليس كلاما فلا تفكر أصلا في هذه المسألة. كم في المية من النساء يعني يؤمن بالقدر فعلا حقا، يعني إيمانه جيد؟ لابد من التنبيه على هذه المسألة. وفي إحدى روايات الحديث فإنها أختها في الإسلام، يعني يذكر الله تبارك وتعالى بالأخوة في الإسلام بين المرأة وإيش؟ وضرتها. وهذا أيضا هام، هذا هام. طيب، في معنى الإيمان باليوم الآخر، وهو أيضا من أركان الإيمان، صلة ذلك بعلم الفقه. هذا المبحث العقدي صلة ذلك بعلم الفقه، كيف يكون المرء، كيف يطبق ويمارس الإيمان باليوم الآخر. من خلال أحكام شرعية عملية، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بذكر بالإيمان باليوم الآخر في ثنايا الكلام عن حكم شرعي عملي وهو العدة. جيد، متى تنتهي العدة؟ لأن كثير من النساء إيش؟ لكي يحصل في عدتها طول أو يحصل في عدتها قصر تكتم ما في إيش؟ ما في بطنها، بل قد تدعي السقط لكي تقصر عدتها، وما إلى ذلك من الأمور التي تنبئ عن قلة إيمان منها باليوم الآخر. جيد، فهذه أيضا إشارة أخرى إلى ما يتعلق بعلاقة علم الفقه بمباحث التوحيد والعقيدة. بإذن الله عندنا انتقالة أخرى إلى أيضا مدخل هام ومقدمة هامة، وهي ما يتعلق بتاريخ علم الفقه. هذا ميراث كبير جاء إلينا، وتفاصيل وكتب ومؤلفات وطرق استنباط ومذاهب، جيد، ومدارس وعلماء. طيب، ما هو تاريخ المسألة فيما يعرف بتاريخ علم الفقه؟ ثم ننتقل بعد ذلك أيضا إلى مباحث هامة، وإن كانت هي مباحث أصولية لكن نأخذ منها ما ننتفع به كمقدمة لدراسة علم الفقه، وهو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والتمذهب، جيد، والإلزام بالمذهب وغير ذلك من المباحث. كذلك أيضا نتكلم عن صاحب المذهب الذي ندرس كتابا فيه وهو الإمام أحمد، نشير إلى هذا الإمام وإلى بعض فضائله، وكذلك نشير إلى أصول الفتوى عند الإمام أحمد، أصول عامة، طبعا هي مبحث أصولي ولكن نشير إلى يعني أمور سريعة مما يخدم علم الفقه. وكذلك أيضا نذكر أهم الكتب والمؤلفات، نذكر كذلك مراتب المفتين وما ينبغي على طالب العلم الانتقال من رتبة في الإفتاء إلى رتبة أخرى أن يتحصله من العلوم، وكيف نميز بين مراتب المفتين. ثم ننتقل إلى أهم الكتب في المذهب وإشارة إلى أهم العلماء من طبقة أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه مسائله، ثم الذين ألفوا المختصرات في مذهبه، وإشارة إلى أهم الشروح والمختصرات الهامة في المذهب، وصولا إلى الشيخ مرعي وهو أحد علماء المذهب وهو مؤلف كتاب دليل الطالب، وهو الكتاب الذي سنشرعه بإذن الله في شرحه. وبإذن الله سنشير إلى الطريقة التي سنتبعها في شرح هذا. جزاكم الله خيرا، الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.